وهو بصراحة سمح لي بده وبقينا أصدقاء. كلمته وطلبت منه في مرة أن أنا عايز أزوره في البيت، وسألته عن الكتب والمكتبة لأن أنا عاوز أقرأ في المجال ده شوية وأعرف عنه أكتر لأني عاوز أتثقف فيه. ورحت ودخلت واتفرجت واستأذنته يسلفني كتاب من عنده. قال لي أنا ما عنديش أي مشكلة طبعا، هساعدك، اختار الكتاب اللي أنت عاوزه. بجد أنا عايزك أنت اللي ترشح لي، أخد أي كتاب منهم، أنا عاوز أقوى كتاب بيتكلم عن السحر والجن. للأسف طلبك مش عندي. أقوى كتاب في السحر وتحضير الجن وغيره اسمه كتاب العزيف أو كتاب الموت، ومهما دورت عليه لنا ولا أنت هنلاقيه. بص أنا عندي كتب تانية زي كتاب السحر الأحمر وعلم الأوقاد وغيرهم. طيب أنا عايز العزيف ده لقيه إزاي؟ بص أنا عندي صفحات من الكتاب ده ومكتوبة على فكرة بالعربي، كان حد مترجمها من نسخة أجنبية، بس حافظ عليهم زي عينيك لأن أنا مهتم بيهم جدا وحاسس إن هم حاجة أثرية وترجعهم لي على طول. طبعا طبعا طبعا أوعدك. أخدتهم ومشيت وأنا حاسس إن أنا معايا كنز. ما نمتش في الليلة دي، كنت مستني كل اللي في البيت يناموا عشان أقرأ الصفحات اللي معايا براحتي. شفت طريقة لتحضير واحد من أقوى المخلوقات اللي الكتاب بيتكلم عنه، وقررت أجربها في لحظتها. المطلوب خصلة شعر، شمع، نقط دم. أنا كنت عامل زي المسحور، نفذت كل اللي مطلوب من غير لحظة تفكير. قفلت علي الأبواب والشبابيك في الأوضة، ولعت الشمع وقصيت خصلة من شعري وجرحت نفسي، حطيت الدم على الشعر وحرقته وأنا بقول طلسة معين كان مكتوب في كتاب التحضير الخاص بالكائن ده. هو كان كاتب الطلسم، سامحوني أنا مش هقوله لأن أنا خفت الحقيقة حتى مع تحريفه أنه يسبب أذى. بيكمل وبيقول فجأة الشمع طفى والشبابيك اللي في الأوضة اتفتحت واتخبطت بعنف. شفت قدامي كائن عملاق طويل بشكل غريب وضخم، عينيه كانت حمرة وكأن طالع منها نور أحمر، جسمه كله شعر، عنده قرون زي قرون الخروف فوق راسه ولكنها قرون حادة جدا ومدببة. قلت هيسألني أتمنى إيه علشان ينفذهولي، ده اللي أنا كنت فاكره، لكن لقيته بيقول لي فين القربان. هو ما قالش ده بصراحة، أنا كل ده كان أصوات مخيفة لكن أنا في دماغي زي ما يكون الكلام بيوصل لعقلي والمخ على طول. اتكلم وقال لي إنه مطلوب مني قربان والقربان ده يكون شخص قريب مني جدا. قلت له لا مش هعمل ده، كنت حاسس ان الارض هتتشق وتبلعني ولكن ما حصلش اي حاجه. اللي حصل انه اختفى في هدوء وما حصلش حاجه، وحتى وقتها اتهيأ لي انه ما حصلش حاجه. تاني يوم كان المفروض اروح لوالدي الشغل هودي له حاجه، وبمجرد ما مشيت والدي اترفد من الشغل بدون ابداء اي اسباب وقالوا له انت عماله زايده، رغم انه كان مستني في الوقت ده ترقيه. نفس الموضوع اتكرر بعدها بكام يوم لما رحت لوالدتي الشغل واتفصلت من شغلها في نفس اليوم. أنا تحولت لشخص نحس، جارتنا جات لنا مرة وكانت حامل، مجرد ما الست خرجت من باب الشقة جالها نزيف وهي برا باب الشقة، واتنقلت للمستشفى فقدت الجنين. وخدوا من ده كتير، اتسببت في ناس كتير سقطت وناس كتير حصل لها مصايب وبقيت نحس. الناس كلها بدأت تبعد عني وتتجنبني، حتى صاحبي اللي استلفت منه الصفحات ما بقاش يرد على مكالماتي. سبت البيت ورحت محافظة تانية أشتغل فيها وبقيت أبعت لوالدي ووالدتي فلوس كل شهر. الحال الحمد لله بدأ يتظبط معهم شوية لأن أنا بعيد، وتقريبا طول ما أنا بعيد الحال بيبقى أحسن. صاحب الورشة اللي أنا بشتغل فيها حس إن أنا نحس، طردني. رحت الورشة تانية وتالتة ورابعة، كل مكان كنت بقعد فيه كم شهر لحد ما الناس تاخد بالها من إني نحس ويطردوني. عمري ما أقدر أفكر إني أعيش حياة طبيعية وروح أتقدم لوحدة وأتجوز وأخلف. أنا عايش وحيد وطول عمري وحيد، رحت للشيوخ كتير والدجالين وجربت حاجات كتير، مفيش فايدة. أنا اللي عملت في نفسي كده، ولحد دلوقتي بشوف الصفحات في الكوابيس وبشوف كل الأشكال والرسوم بتتحرك وكل الكائنات المرسومة عليها بتتحرك وكأنها بتهجم عليا وبتخرج من الورق وعايزة تاكلني أو تموتني.